وإن كان من يستحضر عن عزم العود إلى الماضي المحرم وهو عن يعني عدم استحضار العزم على العود ليس شرطا في التوبة. مفهوم؟ إنسان دابا نظر فعمية ثم ففي تاب إلى الله، ومع أن ماشي تاب إلى الله بس غيتوب إلى الغالب غالب ما عنده البصر بس غيتوب، هل لا تتم توبته إلا باستحضار عدم العود، أو تتم توبته وإن لم يستحضر عدم العود؟ قالوا أن نقل في هذه البينات أن توبته تصح وإن لم يستطع العزم على، وإن لم يستحضر عدم العزم على العود. إذن العزم على عدم العود ليس شرطا في صحة توبته. مفهوم ولا لا؟ واش من شرط استحضر أنه لو قدر لم يفعل عاد يقول لي تبت، أم لو أنه نسي ذلك الأمر ولم يستحضره قط حتى مات ولم يستحضر أبدا أنه لو قدر لم يرفع، هل توبته صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة. جيد، عدم العود في التكليف، هل التكليف أيضا يصح مثل ما تصح التوبة، أم أن التكليف ليس مثل التوبة؟ إذا قلنا بأن التوبة مثل التكليف فإن من عمي غير مكلف بالعزم على عدم العود، لأنه كما لم يشترط في صحة التوبة لم يشترط في صحة التكليف. الشيء اللي قالوا فهمتوا دابا ولا ما بغيتوش تفهموا؟ فهمتوا؟ جيد. قال في الآية بين عدم اشتراط ذلك في صحة توبته لا ينافي صحة كون نظيره، شنو النظير ديالو؟ صحة تكليفه، لا ينافي صحة كون نظيره وهو التكليف والعزم على عزم العود فائدة لصحة التكليف. مفهوم هنا ولا لا؟ فهمتوه ولا ما فهمتوش؟ دابا غادي عندنا جوج الانواع ديال العزم. اللي ما بغاش يتقلق ياكل السند ديال الاعصاب، اللي ما يكون عنده سوق باش يكون عنده سوق وما يخلي هذا الشيء الجو يشرب غير السند ديال الاعصاب. عزم العودي، العزم على عدم العودي يصح فائدة للتكليف، الله أعلم به راضي. عندنا هنا واحد القاعدة كتقول العزم على عدم العود في حق العازز ليس شرطا في صحة التوبة، ليس زيد شرطا. شكون هو؟ هضرو. علاش؟ على عدم العود في حق العازز. كل هو العزم على عزم العود في حق العازم زيد في صحته، قلبوا هالنظر دياله، العزم على عزم العود يصح فائدة للتكليف وإن لم يشترط في صحة التوبة. يعني عندنا جوج ديال عزم العازم، شحال عندنا؟ اثنان. واحد جعلناه فائدة للتكليف في صحة العزيز، والثاني شرط في صحته، وعدم اشتراطه في صحة التوبة لا ينافي ولا يمنع أن يكون فائدة للتكليف. فهمت دابا ولا مازال؟ واش فهمتوا ولا خصكم خمسة غرام؟ واش مفهوم؟ مفهوم ولا مفهوم؟ نعاودوه؟ مفهوم ولا مفهوم؟ ها؟ بالعزم على عزم العود لو قدر أنه قضى، هذا هو الذي كلف به، ويصح هذا عدم العزم على عزم العود يصح أن يكون فائدة للتكليف وإن لم يشترط في صحة التوبة. باين هذا الشيء بحال بحال ها؟ هل هو مخاطب للتوبة؟ شكون؟ مخاطب للتوبة وتوبته لم يشترط فيها الفقهاء، وهذا الشرط بل قالوا بأنها لا تشترط استحضارها. أما في التكليف أما التكليف فإنه مكلف فيه به بالعزم على عدم العود ويصح أن يكون ذلك فائدة في التكليف. مفهوم؟ تفرى بمشي كيفك تقولي علاش أنا ما نقدرش نشوف وعلاش كلفتوني؟ كلفوك بالعزم على عدم العود وهي هذه فائدة التكليف. فتقول لك انتوما ما كلفوني، هل الكل يفتدي الكل يفتدي هذا من جهه التكليف ولا يلزم من باب صحتي؟ هو تم كلف بالعزم لكن ما جاش التكليف من جهه صحتك وطبعا الساعه حاجه ما تحبها في طبعا الساعه ولكن التكليف مكلف زي الناس. فهم؟ ها؟ واضح ولا ما واضح؟ اذا هو نظيره وهو عدم العود العزم على عدم العود هو النظير. لأن كان يجوز كان عدم العودة سبب توبة العزم على عدم التوبة سبب توبة وكان نظر ديالو العزم على عدم العودة في صحة التكليف. مفهوم هذا الشيء واضح بس بان ولا ما بانش؟ بان هو اللي بان يدير التربوش هنا ماشي هنا هذاك التربوش داك راه كيخوفني ملي كنشوفوه مبقيتش كيبان ليا العرب ما غاديش يبان. ولهم أن يتأيدوا لما هو أنك يدفع على هذا القول الجائز للسوق في ذلك ولكن القول الجائز للسوق هنا بأن الإنسان هل ندب نزل الحقيقة نبه هذا السيد دب اللي هو عامي وش هو مكلف ولا مكلف وماذا يقول لك تجي مكلف مكلف الصلاة مكلف كذا ما فيه نقص شو كان نقصه هل من ناحية العامة دب وش هو مكلف بعدم بالعزم على عدم النظر الى الحرم لو قدر انه مبصرا تبع تقول هذا ادم وحاله في لانه هذا السيد معروف بانه ما يمكن تشوف فيه وكانه كلفناه بالمحال لو قدر وكانك احلت هنا على محال لا يمكن يكون هذا ولكن لما قاله السبكي وقال انه مكلف بالعزم على عدم العود لو قدر انه قدر ملي قال السبكي هذا القول صاحب الايه بين ايده وفعلا ايده لو لو عرف التوبة ما صرتش العزم على عدم العودة عليه في التوبة يقول عدم مشترك في التوبة لا ينفي أن يكون صحة فائدة لصحة ثم التريان كيف نعرف كيف يدفع على التوبة كيف يدفع عليه هنا ومن اللي بغى يدفع عليه عود ثاني يريك ويتأيدوا ولهم أن يتأيدوا أن يتقووا بجواز التكليف بمحال ولو لذاته لا ما قالك هنا إذا قلت له هذا محال واجب هذا السيد عامي ولا هذا مجبور مقطوعة ميتر كيف فما جاء هذا وصار يقول لي شي حاجة هل يرفع هذا يرفع هذا قادر على الزنا ما يقدر هذا صار مشاء هذا مشاء بالطب الأطباء قالوا مشاء قال لك وصار غيعود عود ثاني يجب عليه أن العزم على عزم العود لو قدر أنه قدر يقدر هذا لو قدر أنه قدر ما يمكن ويتكليف بالمحال يقول لي وخا حتى راح تتكليف بالمحال يجوز تكليفه بالمحال يجوز أنا كان عارف التكليف بالمحال لغيري وبعد يقول يقول إذا يقول التكليف بالمحال ولا ولي ذاتي التكليف بالمحال هاي بس إنسان لو ما قرروا في الأصول أن التكليف بالمحال كاين والتكليف بالمحال غير موجود التكليف بالمحال كاين ها شكون التكليف بالمحال فلما أكبس ما موجود موجود عقل موجود موجود وعلى أبو لهب غير مكلف بالإيمان هو عرف هو حكم الله عليه بالكفر وأمره بالإيمان بس جاءت في بالمحال بس هو هذا أسبق على التكفير بالإيمان ولا المرفع عليه هو هكذا وكلف بالمحال بس قول ليش علم الله أنه كذا كذا أسبق عليه آمنوا ولا ما بقاش ودخلت الواو ودخلت الواو الآمنوا ولا ما دخل كتب بالإيمان فيه أمن والله تعالى لما يشتمل ولكن كلفوا بالإيمان تكتب المحال وقادوا على الإيمان والله تعالى أخبروا بأنه لن يؤمن بس قرر هذا الشيء عيب هو مكثيف بالمحال هذا ما فيه هذا كثيف بالمحال لأن الله تعالى قال سيصلى نارا ذات لهب امرأة محمد صلى الله عليه وسلم خبر بأنه لن يؤمن هذا المدخول وقال تعالى خصك تأمن لما بنزل الإخبار عنه لما قال منزلة المانع له من ثم رفع يديك فيه هذا خبر وليس المانع القدري يمنعه من الإيمان ومن لوازمه أنه ممنوع من لوازم الإخبار بأنه سيموت قتلا أنه لن يؤمن ما تحتش مناقشة تغلق نقص الألفاظ ما قد يواضح يا عزيز عليكم فقط حدود الاهتبال بحدود الألفاظ رأى المجال نفتح لكم هدوء ولكن ما عزيز ها؟ نعم لا يكلف الله ولا سيئا لو سعاه ولكن ما علاقة هذا بما نحن فيه شكون نعم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهل في وسعه ان يؤمن بحكم الاصل بحكم الاصل ولكن هو اختار الضلاله فلما اختار الضلاله حقت عليه كلمه العدل وما زال الخطاب موجها اليه عرفنا انه مكلف بالوحد ها ما عندوش مابقاش عنده الاختيار يجعل منه الاختيار عرفنا انه لن يؤمن وعليش هو ما يتحدى القرآن يقول له مراه أنا آمن قبلت أنا معجزة هذه قلت إذا حزب لا يبارك فيكم ذكر معجزة قرآن هذه خبر كل من أخبر القرآن بكفر إما تعالكم كل من أخبر النبس بأنه ما تربوا في ثمارة ما هو ولا ما جاب ولا معجزة هذه خلال أبو لها متى يتحدى يقول لهم قال لكم محمد صلى الله عليه وسلم ها أنا قد دخلت في الإسلام وخذوا زوبعات وخذوا غير مناسق يقول ما أنا دخلت في الإسلام ويخذ الإسلام أحسن إيسان بس القوى المنافقين والمرجفين لما يجي يقولون أن الله الذي أخبر بكفره هو حكم قلبه والذي حكم قلبه أخبر بأن هذا الكفر لن يؤمن ولكن سببه هنا لأنه حكم عليه بذلك مناقشتكم في هذه المسألة تثير المسكوت عنه والمسكوت عنه في مثل هذه المدح الطويل يستجيب قضية القضاء والقضاء والأسباب والمعونين ويدخل المختار ليس المختار ولا غير المختار وهم أظن أن هذه المسائل التي نبني عليها هذه الأمور تتمنى الجمل المسكوت عنها والجمل المسكوت عنها أظن أننا إنما سكتنا عنها لأننا متفقون عليها والفريد الآن في الكلام من يظن بأن المسلمين إذا تكلموا يمكن أن يفهم كلامهم وهو ليس بمسلم رغم ما عمرها تكون لأن كثيرا من الأشياء تسكت عنها الناس إذا تكلموا كما أن الفقهاء يتكلموا في المسلمين تسكت على مسائل كثيرة وذوك المسائل الكثيرة هي التي تحتاج إلى الكلام بس فهمت هذه المسألة تسكت المسكوت عنه لأن ذاك المسكوت عنه هو العلم هو الفهم ولك تبصر به الحقيقة أتفهمون؟ لأنه لك يتلقى في مسلم معاش مسلم وكذا مع الموضوع ديني أتحمل حاجة كيف تكتب عليها يقول لي سبحان الله العظيم اليوم أجل الله تعالى المطار أتحمل قاعدة التسليم اللي تقوله هي الله وجوده وتصرفه وحكمته والملحد به أنا عاد شيء عنده صوة أولا تضع مع الأصول والقواعد حتى لهذا الهدرة لفاق في ذي الهدرة ولذلك يقال الكلام المترجم لا يحمل حقيقة الكلام يعني اللي يبغى يحملها يحمل كل ذلك المسكوت عنه والمسكوت عنه أكثر من الكلام من المتكلم فيه غير بغينا نقولوا بأن إلا كان هدروا في مثلا زي ما كتردون أنتم ما المسكوت عنه والمسكوت عنه في الموضوع أحسن تسلموا بأنه حقائق قضى والقضاء كاين الله تعالى في قدرته ما كيظلمش إذن بالمحال ولا يسع عاقلا أن يعترف بوجود فائدة لفائدة المحال الذاتي وينكرها فيما نحن فيه لأن البعض قال يوجد الفائدة في التكليف بالمحال وهو الأخذ في الأسباب ومحاولة الإتيان به حال الله سبحانه وتعالى قال ثم مثلا طير يقول هل يصح التكليف بهذا تقول نعم وهو غير قادر يعزم على أنه لو قدر لطار فهو يتخذ الأسباب بشيء بسيط يحاول يطير يجلس ويد الأسباب ويسكي وصفه يمكن يطير ولا ما يطير ولا يجلس في جناحين بحال جوهري وتحقق شبر وتهر بموت المهم إذا كلف الإنسان بشيء محال فقال فيه فائدة العزم على أنه لو قدر لفعل ولو استطاع لأتى بذلك الأمر قال هذه فائدة ولو ويلس لم تعب المحال ذاته سلموها حتى هنا حق العاجز الذي عني سلمتها ثم قلت فيها الفائدة وجيت ثاني قلت ما جيتش فائدة إذا سلمتها في المحال سلم واحد فينا الشيء اللي بغيت نسيه نقص نقدر فهمت سبحان الله شيء تناطح تشد فيه يرفض فيه كذا لا حقيقة القضية على ذو القضية عندهم مصيرة ما تيرحموش ما تعرفوش غير القواعد ناخذ هذه القواعد شي حاجة ما تعرفوش ذاك الشيء وهذا هو العلم الحقيقي ودابا مع مك حتى تجربة مناقشة لشي رسالة هنا في المغرب لو قدر أنه كان يناقشنا الرسالة بهذه الطريقة ليش يناقش فيها هذو البحوث الأصولية والكلامية كيف تكون دابا ديك الرسالة هذا هو التحقيق هذه هي المناقشة العلمية اللي بغيت تدخل المناقشة العلمية والغريب أنهم الذين كيناقشوا به قلتها في صفحة 21 وما خرجتيش القاعدة هذا خطأ من هذا بقفة هذه حتى العبارة اللي قلت يا راه إذا دخلوا لك فيها غيخربوها لك هذا خطأ من هذه راه يبغوا يخربوها لك من الناحية اللغوية راه ما يقول لك كلام ساقط غير خاضع غير معمول فيه بالقواعد ما يقولش خاضع لأن كلمات خاضع لا تستعمل لأنها من صفة القلب فكيخدموا في المجوز مع وجود الألفاظ الحقيقة العلماء ديال العربية ماشي هما العلماء ديال الكمون كيخليو الحقيقة وكيخدمو المجاز غير خاضعين للواقعية غير خاضع خضوع عندما يكون بالقلب والإرادة من صفة الخضوع كيف خاضع وغير معمول فيه بالقواعد ولا يقول لم تسحب عليه القواعد مجلس عبارة حقيقية ولا تأتي بالمجاز وكملت كل مجاز فنجب في الناحية ديال القواعد العلمية غير قبل أن تنقص بالطريقة يقول لك نقص ما يقولوش نقص يقول لك انت صم بكم عمي فهم لا يعقلون ولا يرجعون البحث العلمي ماشي البحث المعاصر البحث المعاصر غير البحث ديال هدراوته لا يسع عاقلا ان يعترف الى اخره وبهذا يظهر لك ان جواز التكليف المساله هو التحقيق الذي نصره السكي وان حكى الامدي وغيره لاتفاقتها على عدم التكليف إذا من قال فيه في هذه المسألة لا تكليف هو الجمهور قالوا هذا التكليف الذي عمي ولا لا ليس غير مكلف بقضية النظر على الإطلاق لا على العزم لا على ترك النظر ولا غيره المهم عليه هو غير مكلف بالإطلاق من جهة فقد الشرط وهو النظر ما إن قليل البصر غير مكلف بالنظر لا أن يستحضر على القدرة وعدم القدرة لا لا لا لا هذا اسمته هذا السبتي قال ذلك وقال خالف في الأصوليين فيه فإن أطبقوا على المنعي إلى آخره وأما من زي الأمس بالاتفاق تفضل.